حطوا صفر كيف؟ ركز معي. أول شغلة 2015 هي 1.5، 1 زائد 5 قديش؟ 6، إذا الجواب 6%، 1 زائد 5 6%، التسعة اللي هون عبارة عن شو؟ 7 زائد 2 اللي هي 7.2%، 7 زائد 2 9 7.2%. نطلع بعديها، السبعة هاي عبارة عن 4 زائد 3، إذا 43%، 7 4 زائد 3 43%. نبلش نطلع واحدة واحدة. هذول الاثنين ناقصهم من بعض 8، أو اجمع الواحد مع 2 و5 8، فصارت 88%، تمام؟ بما إنه في رقم 6 لازم يكون عندي 6، بما إنه في رقم 6 لازم يكون عندي 6، اللي هي 76.6%، تمام؟ وآخر شغلتين، 1 و8 9 29%، وبضل عليك هذول الثنتين حفظ. يعني أنا اختصرت لك من أصل الجدول، تحفظ الثنتين وبالتالي تفهمهم كلهم. يعطيك العافية.